بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أوائل كتاب الطلاق، وقد كان مما مر بنا أن الطلاق ينقسم إلى صريح وغير صريح، وأن الصريح ما كان بلفظ الطلاق وما تصرف منه، واختلف العلماء في كلمتي أو لفظتي الفراق والصراح، فالحنابل في وجه لهم وهو عند الشافعي ومذهب الشافعية أنهما صريحتان، وفي الحنفية والمالكية والوجه الآخر للحنابل أنهما ليستا بصريحتين، والقسم الآخر هو الكنايات، وقد عرفنا أنها تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية وإلى مختلف فيها، وقد تناول ما يتعلق بالظاهرة وهي تلك الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كقوله: أنت خلية وأنت برية وأنت بائن وأنت بتلة وأنت أيضا بتلة وكذلك أيضا أنت حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قال: باب صريح الطلاق وكنايته. قال: فصل. والكنايات ثلاثة أقسام: ظاهرة وخفية مختلف فيها. فالظاهرة ستة ألفاظ: خلية وبرية. ما انتهينا منها دي؟ طيب. خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأمرك بيدك. قال رحمه الله: وفيها روايتان، إحداهما هي ثلاث وإنما واحدة، لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنه، ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعا. يعني الظاهرة فيها روايتان في المذهب، أولاهما أنها تقع ثلاثا، والثانية أنها تقع منوى، إنوى واحدة فهي واحدة، وإنوى اثنتين فهما اثنتان، وإنوى ثلاثا فهي ثلاث. ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا. قال رحمه الله: والثانية يقع ما نوى. اختاره أبو الخطاب رحمه الله لحديث ركانة رضي الله عنه الذي قدمناه. مر بنا حديث ركانة الذي أقسم بالله أنه ما أراد إلا واحدة، فقال له عليه الصلاة والسلام: الله ما أردت إلا واحدة، ثم كرر ذلك. نعم. قال: ولأنه أحد نوعي الطلاق، فإذا نوى به واحدة لم يزد عليها كالصريح. قال رحمه الله: فإن لم ينوي شيئا وقع ثلاثا. قال: وروى عنه حنبل رحمه الله تعالى أنه يقع به واحدة، أنه يقع به واحدة بائنة، لأنه لفظ اقتضى البينونة دون العدد. يعني الكلام المجمل الرواية الأولى، وهذا أيضا خلاف في المذاهب الأخرى، أنه يقع طلاقا بائنا ثلاثا. الرواية الأخرى أنه متعلق بما نوى، فإن نوى واحدة فهي واحدة، نوى اثنتين فهي اثنتين، نوى ثلاثا فهي ثلاث، كما سيأتي في ماذا؟ في الخفية. قال: وروى عنه حنبل رحمه الله أنه يقع به واحدة بائنة، لأنه لفظ اقتضى البينونة دون العدد فوقعت واحدة بائنة كالخلع. مر بنا وبينا معنى كلمة خلية ومبتوتة وبتلة إلى آخره، هذا كله والله احنا. قال الإمام رحمه الله تعالى: فأما الخفية فنحو أخرجي، يعني أخرجي من البيت، واذهبي يعني من البيت أيضا. وذوقي يعني ذوقي أو تجرعي يعني معناه ذوقي مرارة الطلاق وتجرعي حرارته، لأنه لا شك الطلاق يؤلم المرأة إلا امرأة ترغب فيه وهذا قليل. وذوقي وتجرعي وأغناك الله. أخذا من الآية وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، يعني أغناك الله عني فذهبي، لقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وأشباه هذا، وأشباه هذا مثل أن يقول أنت مخلاه ونحو ذلك. فهذا يقع به ما نواه لأنه محتمل له، يعني هذا ما يقع به ما نواه، فإن نوى ثلاثا وقع ثلاثا، وإن نوى اثنتين وقع اثنتين، وإن نوى واحدة أطلق وقع به واحدة. مرة أخرى، إن نوى ثلاثا وقع به ثلاثا، وإن نوى اثنتين وقعتا اثنتين، وإن لم ينوي أو نوى واحدة وقعت واحدة، يعني إن أطلق دون نية أو نوى واحدة فهي واحدة. قال وإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين. إن لم ينوي شيئا أو نوى واحدة فإنها تقع واحدة. قال الإمام رحمه الله تعالى وأما المختلف فيها، يعني المختلف فيها مترددة بين أن تكون من ضمن الظاهرة يعني من مجموعة الظاهرة أو من مجموعة الخفية، يعني هل نلحقها بالكنايات الظاهرة أو نلحقها بالكنايات الخفية، العلماء مختلفون. قال وأما المختلف فيها فالحقي بأهلك. الحقي بمهلك بمعنى أنك اذهبي يعني أخرجي. نعم. وحبلك على غاربك. حبلك على غاربك هذا أصله أيها الإخوة يطلق على ماذا؟ على البعير. يقولون إن الغارب هو ما يقع بين الرقبة وبين السنام، فذاك الموضوع. ثم استعير إلى المرأة فصار يطلق عليها عند الطلاق، فلما يقول حبلك على غاربك يعني اذهبي حيث شئت، كأنه لا زوج لك ولا قيد عليك. وتزوجي من شئت. وتزوجي من شئت، فكأنه يقول أنا انصرفت عنك. واعتدي. اعتدي يعني العدة المعروفة. نعم، يعني اعتدي للطلاق. وغطي شعرك. غطي شعرك، المرأة لا تغطي شعرها عن زوجك، أنه يكني بأنه يريد أن يعدل عنها. نعم. وأنت حرة. وأنت حرة بمعنى أنه لا ملك له عليها، لأن الرجل يملك بضع المرأة وهنا يقول أنت حرة. وقد اعتقتك. وقد اعتقتك قريبا من قولك، من قوله أنت حرة أي لا سلطان عليك. ولا سبيل لي عليك. واضح. نعم. وأنت علي حرج. وأنت علي حرج، كأنه يقول أنت علي حرام، لأن الحرج يقصد به الحرام. قال رحمه الله ففيها روايتان. ففيها روايتان، إن قلنا هي ظاهرة ألحقناها بالظاهرة، والظاهرة مر بنا إما أن تقع ثلاثا وإما أن يقع ما نواه، وإن قلنا هي خفية فهي مرتبطة بنيته، يعني رواية فيها أنها كالظاهرة فيكون فيها روايتان، والرواية الأخرى أنها كالخفية فتتعلق بما نواه، إن نوى ثلاثا وقعت ثلاثة، إن نوى اثنتين وقعت اثنتين، إن نوى واحدة وقعت واحدة. قال ففيها روايتان إحداهما هي ظاهرة لأنها في معنى الظاهرة. في حقيقة لو دقق فيها تجد أن فيها يعني بعض ألفاظها قريبة من الظاهرة ومثيلة لها، وبعضها أقرب إلى الخفية، ولكن العلماء اختلفوا فيها وفي المذهب خلاف، فلا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. نعم. قال والأخرى هي خفية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخلت عليه ابنة الجون قال الجون ابنة الجون قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. متفق عليه. هذه إحدى النساء التي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة بنت النعمان بن شراحيل الكندي، لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه واستعاذت بالله منه فقال: لقد استعذت بعظيم. ثم إنه قال لها عليه الصلاة والسلام: الحقي بأهلك. حديث أخرجه البخاري في صحيحه. يقال جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن النساء أو بعض النساء قلنا لها إنه إذا دخل عليك فاستعيذي بالله منه، القصد من ذلك حتى يترك. هكذا جاء في بعض الروايات. هذا يرجع إلى اللغة، يرجع إلى اللغة وتفسيره. فلما يقول أنت بائن هذه ظاهرة أنها ماذا؟ أنها ظاهرة. ولما يقول أنت خلية مخلى يعني متروكة، أنت بتة مبتوتة، بتلة مبتوتة، يعني تجد بعض العبارات فيها صراحة. نعم نعم. في أي شيء إلحق بأهلك يرجع فيه للنية. هنا المؤلف جاب هذا دليلا على أنها لا تقع ثلاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع أن يقع الطلاق ثلاثا في قصة الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا مرة بنا في أول الباب في أول كتاب الطلاق. فقال عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ قال: ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليطلق ثلاثا وقد نهى أمته عنه. إذن يكون إلحق بأهلك تكون كناية. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هو قال لكم متفق عليه، أليس كذلك؟ هو ليس متفقا عليه، هو في البخاري فقط. قال رحمه الله: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها: اعتدي، فجعلها طلقة. متفق عليه. هو هذا أيضا خطأ أكبر، هذا ليس في الصحيحين بل هو حديث ضعيف، ولعله إما أنه مثلا من النساخ كلمة متفق عليه ربما التبس عليهم، أو ربما المؤلف رحمه الله تعالى ربما يعني ذهب ذهنه إلى الحديث المتفق عليه بشأن سودة أنها تركت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، ذاك متفق عليه. أما هذا فهو أورده البيهقي وبعض أصحاب السنن بسند ضعيف. قال رحمه الله: وفي معنى هذه اللفظات استبرئي رحمك. استبري يعني اعتد، شبيه بما مضى. نعم. وحللت للأزواج. حللت للأزواج كأنه يقول أنا خلاص. نعم. وتقنعي. تقنعي يعني تغطي، يعني ضعي القناع عليك. ولا سلطان لي عليك، بمعنى أنت حرة تنطلقين كيف شئت، والمرأة لا تكون حرة وهي في عصمة زوج. إذن هذا فيه إشارة وإيماء إلى الطلاق، وهما يعرف بالكناية. قال: فيخرج فيه وجهان. نعم. قال الإمام رحمه الله: يخرج فيه وجهان على ما مضى التي مرت بنا قبل قليل. بماذا؟ بالمختلف فيها. إن قلنا هي ظاهرة قلنا يقع فيها ثلاثا، وإن قلنا هي خفية فإنه يقع ما نواه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال أنت علي حرام ففيه ثلاث روايات. انتبهوا لهذه الكلمة، هذه كلمة مهمة حقيقة ترد في باب الطلاق، لأن أنت علي حرام أهي ظهار أم طلاق أم يمين؟ لأنها إن كانت يمينا لا يقع الطلاق وتحتاج إلى كفارة يمين، وهذا جاء فيه نص عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه من قال لزوجته أنت حرمت علي حرام يكفر كفارة يمين، بمعنى ليس فيها طلاق. وهناك من يقول بأنه يقع بها الطلاق، وهناك من يقول بأنها ظهار، فيقولون هي بمثابة قوله أنت علي كظهر أمي. وأريد أن أؤسس لشيء أيها الأخوة لتنتبهوا، كان المشركون في الجاهلية إذا قال أحدهم لزوجته أنت علي كظهر أمي كان طلاقا، يعني كانوا يعتبرون الظهار طلاقا، فلما جاء الإسلام ماذا خالفهم في ذلك الأمر ورد عليهم ذلك، واعتبر أن الظهار ليس طلاقا وإنما فيه كفارة كما تعرفون في سورة المجادلة، فإنه ماذا يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. المؤلف سيذكر يطبق عليها 3 روايات: رواية أنها طلاق، رواية أنها ظهار، رواية أنها يمين. قال: فإن قال أنت علي. ولذلك ترون يعني الفقهاء إذا جاء أحد وسألهم وقال أنا طلقت زوجتي كيف طلقتها، يقول قلت لها مثل أنت علي حرام إن دخلت الدار، يسأل ما قصدك في هذا، لأنه إن كان يمين لا يقع الطلاق، يكفر كفارة يمين، لكن إن قصد الطلاق هذه مسألة أخرى. فإن قال أنت علي حرام ففيه 3 روايات: إحداهن أنه ظهار نوى الطلاق. إحداهن يعني في المذهب أنه ظهار، يعني اعتبروا أن كلمة أنت علي حرام كقوله أنت علي كظهر أمي، مع أنه في الحقيقة يلاحظ الفرق بينهما. نعم. إحداهن أنها لكن في المذهب، في مذهب الحنابلة يعتبرون قوله في المشهور أنت علي حرام كقوله أنت علي كظهر أمي، وأكثر العلماء لا يعتبرون ذلك ظهارا. قال: إحداهن أنها ظهار نوى الطلاق أو لم ينوه، ذكر الخرقي رحمه الله. وإذا كانت ظهارا فلا تكون طلاقا، لأننا لو قلنا هي طلاق لعملنا بما كان يعمل أهل الجاهلية، والله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك، أن نعمل بعمل كان يعمله أهل الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا في سورة المائدة ذكره الله تعالى. نعم. لأن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا كقوله أنت علي كظهر أمي. قال رحمه الله: والثانية هو كناية في الطلاق، لأنه يروى عن علي وزيد وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. يعني ترون فيها خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. ولأن الطلاق تحريم فصحت الكناية عنه بالحرام كقوله أنت الحرج، لأن كلمة أنت الحرج كقوله أنت حرام علي. قال: فإن لم ينوي الطلاق كان ظهارا، فعلى هذه الرواية تكون كناية ظاهرة فيها من الخلاف مثل ما تقدم. قال رحمه الله: إذا مر بنا الآن روايتان، الرواية الأولى أنها ظهار وإذا كانت ظهارا فلا طلاق، الثانية أنها تقع بمعنى الطلاق فتكون كناية يقع فيها الطلاق، إن قلنا ظاهرة وقعت 3، وإن قلنا خفية فإنه يقع ما ينويه، الثالثة أنها يمين. نعم. قال: والثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته، إن واليمين كان يمينا، لأن ذلك يروى عن الصدق. يعني يسأل الإنسان ماذا قصدك، هل قصدك التخويف والقسم أو أنك قصدت الطلاق. نعم. قال: لأن ذلك يروى عن الصديق وعمر وعائشة رضي الله عنهم. وهذا حقيقة قول قوي. ما معنى يعني لما يقول أنت علي حرام وقلنا يقصد بها اليمين يعني الامتناع عنها، لما يقول أنت علي حرام أي أنه ممتنع عن واقعها، كيف يخرج من ذلك؟ يكفر كفارة يمين، كما نقل الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس أنه قال: من قال لزوجته أو لامرأته أنت علي حرام، قال رضي الله تعالى عنه: يكفر كفارة يمين. قال: ولأنه تحريم لامرأة فكان يمينا كتحريم الأمة. قال: وإن قال أنت علي حرام أعني به الطلاق ففيه رواية. هنا فسر، يعني قال أنت علي حرام فرفع أزال ما يتعلق بالظهار وكذلك اليمين فقال أردت الطلاق، فهل يقع أو لا؟ قال ففيه روايتان إحداهما أنه طلاق. نعم نعم، أنا أرى يعني بأن تأويلها باليمين أظهر، والله أعلم. نعم، نسأله، يسأل الشخص بعد سؤاله هل قصد الطلاق أو قصد التخويف، يعني هنا يترتب الحكم بعد أن يسأل الشخص. ها هذه فتوى. نعم، القضاء في المحكمة. نعم، وإن قال أنت علي حرام أعني به الطلاق ففيه روايتان إحداهما أنه طلاق، وهي المشهورة لأنه صريح، وهي المشهورة في المذهب. نعم، قال لأنه صريح بلفظ الطلاق، لأنه صرح بلفظ الطلاق، والثانية هي ظهار لأنه لا يصلح كناية في الطلاق، لأنه هذه لا تصلح كناية في الطلاق وإنما هي ظهار. والثانية هي ظهار لأنه لا يصلح كناية في الطلاق فلم يصر طلاقا لقوله أعني به الطلاق، كقوله أنت علي كظهر أمي، وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق كان ظهارا. أما إذا قال أنت علي كظهر أمي ولو نوى الطلاق فإنه لا يقع طلاقا، لأنه لو قيل بوقوعه طلاقا لكان حكما بما كان يحكم به أهل الجاهلية، فهم الذين كانوا إذا قال أحدهم لزوجته أنت علي كظهر أمي قالوا هذا طلاق، جاء الإسلام فنقض ما كانوا عليه وأبطله واعتبر ذلك ظهارا. الذين ظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذه أنا قلت لكم يسأل عنها الشخص يرجع إلى نيته، أما قوله أنت علي حراما أو ضعف قضية تكون ظهارا. قال وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق كان ظهارا ولم يقع به الطلاق لأنه صريح في الظهار، هذا واضح عند العلماء. نعم عامة، فلم يكن كناية في غيره. قال ولو صرح به فقال أعني به الطلاق لم يصر طلاقا، لم يصر طلاقا بل يبقى ظهار. ما الفرق بين الظهار والطلاق؟ أن الظهار ليس طلاقا ولكن الظهار له كفارة، كفارته هو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ككفارة الجماع في رمضان وكفارة القتل، هذه الكفارات التي تعرف بالمغلظة. قال ولو صرح به فقال أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لأنها لا تصلح الكناية به، وإن قال أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق، يعني لو قال أنت كالميتة أو كالدم أو كذلك كالخنزير أو كجلد الميتة أو كذلك كالكلب، يعني كل المحرمات، يعني يصف زوجته بما يصف به المحرم، لأنه لما قال كالميتة، الميتة محرمة لا يأكلها الإنسان إلا مضطرا، وكذلك الخنزير وكذلك الدم لا يجوز أن يشربه الإنسان لأن هذه كلها محرمات وأمثالها، فهو لما يقول ذلك يعد زوجته بمثابة تلك الأمور، فماذا يكون ذلك؟ قال وإن قال أنت عليك الميتة والدم ونوى به الطلاق فهو طلاق لأنه يشبه الطلاق فصح أن يكنى به عنه. قال وإن والظهار كان ظهارا لأنه يشبهه. قال وإن واليمين كان يمينا لأنه يشبهها، يعني هو متردد بين الأمور الأخرى كما مر سابقا في قوله أنت علي حرام، يعني هذه العبارة تحتمل كل الأمور الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ويرجح ذلك بالقرينة وقضية الحال. قال وإن لم ينوي شيئا ففيه وجهان، أحدهما يكون ظهارا لأنه معناه أنت علي حرام كالميتة، والآخر يكون كما لو قال أنت علي كظهر أمي، والآخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا لأنه ليس بصريح فلا يقع الطلاق. وإذا كان يمينا فكفارته كفارة يمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وحينئذ إذا كفر تصبح زوجته مباحة له. والآخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا لأنه ليس بصريح فلا يقع الطلاق به من غير نية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للرجل تفويض الطلاق إلى زوجته. يعني هنا سؤال: هل يجوز أن يفوض الزوج الطلاق إلى زوجته؟ لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للرجل أن يفوض الطلاق إلى رجل أجنبي، كأن يقول يا فلان طلق زوجتي عني، لكنه إذا أطلق يطلقها واحدة، وإن أراد غير ذلك مثلا يقول طلقها اثنتين فيلتزم بالاثنتين، ولو قال طلقها ثلاثا فيطلقها ثلاثا. كما سبق أن قلنا يجوز أن يوكل الإنسان غيره ليعقد عنه عقد النكاح والبيع والإجارة وغير ذلك مما مر، فيقول كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه. قال: ويجوز للرجل تفويض الطلاق إلى زوجته لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني يفوضه، يكل الأمر إليها، يقول مثل أمرك بيدك أو طلقي نفسك، وأحيانا يطلق فيقول طلقي نفسك، وأحيانا يحدد لها عدد الطلاق، وهذا يختلف باختلاف العبارات. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني لمخبرك خبرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم قال: إن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فكلهن بلا شك اخترن ماذا؟ الحياة الآخرة، اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وحاشاهن رضي الله تعالى عنهن أن يخترن الدنيا وما فيها، مع أن الخلاف وسببه سبب النزول وما كان حول النفقة. فتعلمون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما تمر به الليالي عليه الصلاة والسلام وهو يبيت دون طعام، ربما يتغدى ولا يتعشى، يمر به الهلال والهلالان والثلاثة وليس في بيته إلا الأسودان التمر والماء، فلا يجدون ماذا؟ طعما للحم، لا يرون ذلك. وكذلك أيضا كان عليه الصلاة والسلام ربما يربط على بطنه الحجارة من شدة الجوع، هذا ما كان عليه سلف هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك انظروا ماذا عملوا الإسلام، كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل، أكلت الأرض جباههم وجنوبهم، واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، يصلون نهارهم بليلهم لا يشغلهم ماذا إلا طاعة الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته والدار الآخرة، هذا هو كان ديدنهم وهدفهم. ومع ذلك حصل ذلك الخلاف، وأبو بكر سمع شيئا من ذلك الخلاف، أنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآيات، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ أول ما بدأ بعائشة لأنها كانت أصغرهن، ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: ما عليك أن تعجل، أي لا تعجلي بل استشيري أهلك، لأن أهلها عندهم من الحصافة والخبرة والدراية ما يجعلهم يفكرون. ولكنها ردت رضي الله تعالى عنها: أيسأل الأهل عن ذلك؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذا هو شأن أمهات المؤمنين. إذن هذا يصور لنا هذا الحديث الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغف العيش وقلة المال، وكذلك يصور غالب المجتمع الإسلامي الذي كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر بكم أهل الصفة وكيف كانوا يعيشون. المهم أن هذه فيها تخير. قال: حتى بلغ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومن الإحسان أيها الإخوان يصبر الإنسان على بلاء الدنيا، ومن بلاء الدنيا أن يصبر الإنسان على الجوع وعلى الظمأ وما يصيبه من نقص في الأموال والأولاد، وما يصيبه أيضا من أمور تنقص عليه هذه الحياة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا هو شأن الدنيا أيها الإخوة. ولا شك بأن هذه الدنيا زائلة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو للدنيا، إنما أنا قال كراكب استظل، يعني في ظل شجرة، يمر في هذا الظل يبقى فيه فترة ثم يودع الدنيا. ومع أنه صلى الله عليه وسلم مكث 63 عاما، لكنه ما انشغل يوما بأمر الدنيا، بل لو كان عنده مثل أحد ما أصبح وعنده منه شيء إلا ما يتعلق بأمره وأمر أهله. قال: فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما فعلت. متفق عليه. قال رحمه الله: وهو على ضربين، أحدهما تفويضه بلفظ صريح فيقول: طلقي نفسك. هذا نسميه لفظا صريحا، طلقي أو لك أن تطلقي نفسك، يعني أي عبارة من العبارات التي يقع فيها اللفظ الصريح التي هي الطلاق، أو على قول من يقول بأن السراح وكذلك الفراق يقع به، فعلى قول من يقول بأنه صريح لو قال مثلا: فارقي نفسك أو سرحي نفسك، فيدخل في هذا، ولكن الأولى هو أن يكون باللفظ الصريح. نعم. يمكن تقول: أنا طالق طلقة واحدة، أو طالق طلقتين، أو ثلاثا، كل هذا لا. فيقول: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها واحدة ليس لها أكثر منها. هذا إذا أطلق، لكن لو أراد أكثر من ذلك، لأن الطلاق أصله بيد الرجل فهو الذي يفوض الأمر إليها، فإن قال طلقي نفسك فليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، وإن قال طلقي ثلاثا طلقت ثلاثا، وإن قال اثنتين فلها ذلك. قال: ليس لها أكثر منها، لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الإسم، كما لو وكل، يعني لأن الأمر إذا أطلق فإنه ينصرف إلى أقل ما ينطلق عليه، أقل شيء ينضوي تحت ذلك الإسم. قال: كما لو وكل فيه أجنبيا. كما لو وكل أجنبيا فقال: طلق زوجتي، وأطلق هنا، فليس له أن يطلق أكثر من واحدة، ولو طلق أكثر من واحدة فتعتبر لاغية لا اعتبار لها ولا أثر. قال: إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته. بلفظه كأن يقول مثلا: طلقي نفسك اثنتين، أو طلقي نفسك ثلاثة، بلفظه، أو ينوي بقلبي أنه قصد من الطلاق اثنتين أو ثلاث. نص عليه رحمه الله، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله، والقول قوله في نيته لأنه أعلم بها، والقول قوله في نيته لأن الطلاق في الأصل يصدر منه، هذا واحد. الأمر الثاني أنه هو صاحب الطلاق. نعم. قال رحمه الله: ولها أن تطلق بلفظ الصريح والكناية مع النية. ولها أن تطلق باللفظ الصريح ولا يحتاج إلى نية كما مر بنا في أول كتاب الطلاق، لأن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، وإنما الذي يحتاج إلى نية إنما هو الكنايات، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فبدأ بالطلاق. قال والكناية مع النية لأن الجميع طلاق. أما الكناية فلا بد فيها من نية. لأن الجميع طلاق فيدخل في لفظه. لأنه عرفتم أيها الأخوة بأن الكناية تحتمل غير الطلاق، لأنه لما يقول مثلا إذا كان الصريح إذا قال لا أنت طالق، ربما يقول أنا أخطأ لساني أقصد طاهر أو طالع أو مثلا إلى غير ذلك من الأشياء. إذن لا بد من التعيين بالنية. قال رحمه الله ولها أن تطلق متى شاءت. ولها أن تطلق متى شاءت يعني في أي وقت تريد، لأنه توكيل في الطلاق مطلق فأشبه توكيل الأجنبي. لأنه وكلها توكيلا مطلقا فأشبه لو وكل أجنبيا، فله أن يطلق متى شاء في أي وقت، لكن بشرط أيها الإخوة ألا يطعها، فإنه بذلك يكون رغب في عودتها، أو أنه يلغي الطلاق كما أثر عن علي رضي الله تعالى عنه، إلا أن ينكل أو أن ينكل، يصح الضم والفتح والكسر. نعم. وقال القاضي رحمه الله يتقيد بالمجلس قياسا على التخيير. وقال القاضي أبو يعلى هو مقيد بالمجلس، فإن طلقت في المجلس أو كنت فلا ذلك، أما لو تفرق فلا اعتبار. قال الضرب الثاني تفويضه إليها بلفظ الكناية، وهو نوعان، أحدهما يقول أمرك بيدك. أمرك بيدك، وهذه من أقوى العبارات، لما يقول أمرك بيدي هذه واسعة، يعني لها أن تطلق متى شاءت وما شاءت. نعم. قال فيكون لها أن تطلق نفسها ما شاءت ومتى ما شاءت، يعني أي طلقة تريد، ومتى شاءت يعني في أي وقت تريد. نعم. أن تطلق نفسها ما شاءت ومتى شاءت، يعني ما شاءت أي طلقة تريد، واحدة اثنتين ثلاث. نعم. لأنه قال أمرك بيدك، ترك الأمر لها لتسرح وتمرح، أمرك بيدك يعني افعلي ما تشعين، فلم يضع قيدا. قال لأنه نوع توكيل بلفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، فأشبه ما لو قال طلقي نفسك ما شئت ومتى شئت. فلو قال لها طلق نفسك ما شئت، يعني أي طلقة تريد، واحدة اثنتين ثلاث، ومتى شئت في أي وقت، يعني المؤلف يرى أن أمرك بيدك هذه كناية قوية قريبة من الصراحة، لأن معنى أمرك بيدك فوض أمرها إليها ولم يضع أي قيد أو حاجز فيه. نعم. قال وقد روي عن علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل. حتى ينكل، ما معنى ينكل؟ يرجع يترك، كما نقول نكل في اليمين، معنى نكل في اليمين امتنع عن الحلف. وعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه إن وواحدة فهي واحدة، لأنه نوع تخيير فرجع إلى نيتي، لأنه نوع تخيير فرجع إلى نيتي كالتخيير. ولكن الظاهر أن القول الأول أظهر، لأن كلمة أمرك بيدك فيها تعميم وإطلاق. قال النوع الثاني أن يقول لها اختاري. شوف فرق بين أمرك بيدك وبين أن يقول اختاري، لأن اختاري أضعف من كلمة أمرك بيدك. نعم. وهنا اختاري قد تختار الطلاق وقد تختار زوجها وربما تسكت. نعم. النوع الثاني يقول لها اختاري، فليس لها أن تختار أكثر من واحدة، إلا يجعل لها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته، أن ينص على ذلك باللفظ أو يكون قد نوى ذلك. قال إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته كما ذكرنا في قوله طلقي نفسك. قال وليس لها أن تختار إلا عقيب تخييره. هنا انظروا أيها مما يدلكم على الفرق بين كلمة أمرك بيدك وبين اختار، أن كلمة أمرك بيدك أقوى، ولذلك هناك ما قيدوها في المجلس، وإنما انفرد من القاضي أبو يعلى فرأى أنها تقيد في المجلس، وإذا افترق انتهى كل شيء. أما جماهير العلماء فهنا قيدوا في اختار، قالوا هذا مقيد في المجلس، فإذا تفرق انتهى كل شيء. وليس لها أن تختار إلا عقيب تخييره. ما معنى إلا عقيب؟ يعني إلا عقب ماذا؟ أن عندما يقول لا اختاري تختار عقبه مباشرة، ولكن لو انتقل إلى حديث آخر أو كلام أو دخل عليهم آخر وتحدث معه أو مثلا تفرق لا يعتبر، انتهى كل شيء قبل أن يقطع ذلك بالأخذ في كلام غيره. وهذا هو رأي جماهير العلماء أو قيام رأي العلماء كلهم أو قيام أحدهما عن مجلسه، لأن ذلك يروى عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله عنه. قال ولأن ترون أيها الإخوة يعني الطلاق مسائله شائكة، ولذلك ترون حتى الخلاف كان يقع بين الصحابة، الشيء الذي لا يرد فيه لم يرد فيه نص يقع فيه الخلاف، لأنهم يرجعون إلى اللغة ودلالات العبارات وهل المقصود كذا، فهم يختلفون أيضا في توجيه العبارات وفي دلالاتها وفي فهم أيضا بعض ما جاء في بعض النصوص العامة، ولذلك يقع الخلاف في هذا الأمر. قال ولأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول، وإن جعل إليه خيار القبول في ماذا؟ في النكاح وفي غيره. نعم. قال وإن جعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته أو قرينة فهو على ما جعل إليها، يعني يدور بينهما حديث فتوجد قرينة تدل على أنه ماذا؟ أكثر من ذلك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، وهنا هذا عام. قال وللزوج الرجوع فيما فوضه إليها قبل تطليقها. لماذا؟ لأنه حق له، كما أن له لو وكل شخصا أن يتراجع عن ذلك، لأن الوكيل مفوض من قبله فله أن يلغي الوكالة، أيضا المرأة فوضها في الطلاق فله متى شاء أن يلغي ذلك حتى ولو بعد ذلك بلحظات، ما دامت لم تطلق له أن يقول عدلت عن تفويضي. قال لأنه نوع تفويض فملك الرجوع فيه كتوكيل الأجنبي. قال رحمه كتوكيل الأجنبي في الطلاق. قال رحمه الله وإن وطئها كان رجوعا. إن وطئ هذا معروف، لأنه كونه يعني يضع الأمر بيده ويشير إلى الطلاق ثم يطعها معنى هذا أنه رجع، وهذا تطبيق عملي. نعم. قال وإن وطئها كان رجوعا لدلالته على رغبته فيها، ولذلك سترون في كتاب العدة إن شاء الله إذا وصلنا هناك، هل الوطء لو وطئ امرأته إذا طلقها طلاقا رجعيا يعتبر رجوع؟ فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه يعتبر، هل يحتاج إلى شهادة؟ فيه خلاف. قال كان رجوعا لدلالته على رغبته فيها ورجوعه عما جعل إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولفظة الخيار وأمرك بيدك كناية في حق الزوج، لأنه ليس بصريح في إرادة الطلاق. نعم، ليس بصريح ولكنه كناية. قال لأنه ليس بصريح في إرادة الطلاق فلم ينصرف إليه بغير نية. قال وإن نوى به إيقاع الطلاق في الحال وقع، لأنه يصلح كناية عن الطلاق فأشبه سائر كناياته التي مرت بنا. نعم. قال وإن نوى به التفويض فطلقت نفسها بلفظ صريح وقع من غير نية. نعم. وإن لم تختر شيئا لم يقع بها شيء، لأنها ما اختارت، فوض الأمر إليها وهي لم تختر شيئا، أو قالت اختار زوجي، يعني إذا لم تختر شيئا وقالت لا أنا اختار زوجي، كما في قصة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، إن نريد الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. وكذلك إن اختارت زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أزواجه فاخترنه فلم يكن طلاقا. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن طلاقا. كان الحديث قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان، هنا أفكان نص الحديث، لكن الذي عندك عبارة بالمعنى ومن بغي أن لا يعدل. نعم. لا، أفكان طلاقا، هذا الذي في الصحيحين، أفكان طلاقا، والمراد هنا بالاستفهام استفهام إنكاري، يعني كأنها تقول لم يكن طلاقا. فهذه الرواية التي عندكم الجهة اليمين هذا فسر بالمعنى، وأما أفكان طلاقا فهذا هو الذي جاء في الحديث. نعم. جاء نعم في بعض الروايات أيضا أنها قالت هل كان طلاقا، إذن كلها استفهام، أفكان طلاقا استفهاما إنكاريا، هل كان طلاقا أيضا كذلك تستنكر، يعني تقول لم يكن طلاقا. فهنا جاء بمعنى دلالة الحديث، وهنا أفكان نص الحديث. قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفكان طلاقا، لكن انتبه هنا لاستفهام إنكاري، لأننا إذا قلنا إنكاري معناها تنكر ذلك، تقول لم يكن طلاقا. ولأنه تفويض للطلاق إليها فلم يقع به بمجرده طلاق، كقوله طلقي نفسك. قال وإن قالت قبلت فليس بشيء، لأن ذلك ينصرف إلى قبول، يعني يقول المؤلف يقول لو قال لها طلقي نفسك فقالت قبلت، ماذا قبلت؟ ما قال طلقت نفسي، يعني قبلت أن تطلق نفسها وهي بعد ولم تطلق، فهل نعتبر ذلك طلاقا؟ الجواب لا، هذا هو مراد المؤلف. فعد العبارة، قال وإن قالت قبلت فليس بشيء، قبلت ماذا؟ أن تطلق نفسها، قالت قبلت أن أطلق نفسي، لكن هي ما طلقت نفسها. نعم. لأن ذلك ينصرف إلى قبول التفويض فهو كقبول التوكيل. وقبول التفويض وقبول التوكيل لا يعتبر تنفيذا للتفويض ولا للوكالة أيضا، وحينئذ لا يعتبر طلاقا. قال وإن قالت اخترت نفسي أو أهلي أو أبوي أو الأزواج أو ألا تدخل علي، يعني الأزواج غيره. نعم. أو ألا تدخل علي ونحو هذا مما يحتمل إرادة الطلاق فهو كناية يفتقر إلى النية، فهو يفتقر إلى النية، لأنها لما تقول اخترت أهلي أو الأزواج أو غير ذلك احتمال أنها تريد الطلاق واحتمال غير ذلك. قال فهو كناية يفتقر للنية لأنه ليس بصريح، فاعتبرت النية فيه كالكنايات. قال فإن نوت به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا، ويقع به واحدة. وقع طلاقا ثم وقعت به واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك أو يفوضها. قال ويقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاث، إلا أن ينوي الثلاث إذا جعل إليها ثلاثا. قال وإن ملكها ثلاث تطليقات بلفظه أو بنيته فطلقت ثلاثا. ما معنى بلفظ؟ يعني قال لها طلقي نفسك ثلاثا، هذا معنى بلفظه. أو بنيته، أو بنيته، نوى هو أنها تطلق نفسها ثلاثا، هي طلقت لكن هو نوى ثلاثا، فطلقت ثلاثا وقع ثلاثا. قال وإن طلقت أقل منها وقع، لأن من ملك ثلاثا ملك واحدة كالزوج. يعني لو قال لا فوضها ثلاثا فلم تطلق إلا واحدة يقول تقع ماذا واحدة، لأن الثلاث مختلف فيها، هو قال لها طلقي ثلاثا وهي اختارت واحدة، فيؤخذ بالأحوط هنا وهو الواحدة. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله. قال وإن قال اختاري فاختارت نفسها ونويا ثلاثا وقع الثلاث. واختارت نفسها إذن ونويا هو وهي ثلاثا وقع ثلاثا. قال وإن نوى أحدهما طلقة والآخر أكثر منها وقع رجع الطلقة إلى الواحدة. نعم. وقعت طلقة، لأن الطلاق يفتقر إلى تمليك الزوج وإيقاع المرأة، فالزائد لم يوجد فيه إلا أحدهما فلم يقع، فيرجع إلى الأمر المؤكد. نعم. قال ثم هذا فيه فصم لعرى الزوجية، فينبغي ألا يؤخذ بما زاد على الواحدة إلا بدليل يدل عليه. وهي طلقت واحدة، وهي طلقت واحدة هنا تكون واحدة على قول المؤلف، وفيها خلاف بين العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن قال لزوجته وهبتك لنفسك أو لأهلك فهو كناية. وهبتك لنفسي ماذا؟ هذا محتمل أنه وهب لنفسه لتطلق نفسه، ووهبتك لنفسك بمعنى أنه يعني فوضها في أمور فهذه عامة، ولأهلك أنك لك أن تتجهي لأهلك وتذهبي إليهم متى شئت. قال فهو كناية إن نوى به الإيقاع وقع، وإن لم ينوي الإيقاع في الحال فهو كناية في حقهما يفتقر إلى قبولهم. قال والنية من الزوج ومنهم. والنية من الزوج ومنهم يعني من الأهل. نعم. قال فهو كناية في حقهما يفتقر إلى قبولهم، يفتقر إلى قبولهم والنية من الزوج ومنهم، لأنه ليس بصريح. فإن نوي الطلاق دون العدد وقعت واحدة لأنه الأحوط، يملك الرجعة. وإن نويا جميعا عددا وقع اثنتين أو ثلاثة. نعم. وإن نوى أحدهما أكثر من الآخر وقع الأقل لاتفاقهما عليه. قال وإن ردوها لم يقع شيء. وإن ردوها كلهم يعني قالوا لم نقبل، حينئذ لا يعتبر شيئا. نعم. وإن ردوها لم يقع شيء لأنه تمليك للبضع فافتقر إلى القبول كقوله اختاري، لأنه فوض الأمر إليها وإلى أهلها وهم ردوا ذلك فلم يقبلوا فبقي على الأصل. قال رحمه الله وإن باعها لغيره لم يقع به طلاق. هل المرأة باع؟ إذن المراد هنا الأمة. إذن قال وإن باع، هذا ينصرف إلى الأمة لأن الزوجة لا تباع الحرة. إذن هنا مراده رحمه الله تعالى أنها لو كانت زوجته أمة فباعها، فهل البيع يعتبر خروجا من ملكه ونقصد بالملك ملك البضع أو لا؟ نعم. قال وإن باعها لغيره لم يقع به طلاق. وإن وهذا مذهب الجمهور، وعند الإمام مالك أنه يقع، لأنه يقول إخراجها من ملكه دليل على رغبته عنها فيكون طلاقا، كأنه ملكها نفسها. وإن نوى قال لم يقع به طلاق وإن نوى، هذا عند الجمهور، وعند مالك يقع، يقول لأنه ملكها نفسها فخروجها من ملكه دليل على أنه يريد طلاقها. لم يقع به طلاق وإن نوى لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لكونه معاوضة، والطلاق مجرد إسقاط. نعم. قال لأن البيع معاوضة فيه عوض، تبيع السلعة وتأخذ مقابل ذلك، لكن هذا إسقاط، الطلاق إسقاط للعوض. إلا في الخلع فهذا شيء آخر مر بنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح تفويض الطلاق إلى غير الزوجة، يعني إلى أجنبي، يعني هل يجوز للإنسان أن يوكل غيره بأن يطلق عنه زوجته، كأن يكون هو في بلد وزوجته في بلد وأراد أن يطلق، حتى ولو كان في نفس البلد له أن يوكل غيره، كما مر بنا في النكاح لو كان موجودا في بلد في البلد الذي فيه الزوجة له أيضا أن يفوض أن يوكل غيره في عقد النكاح عن كذلك هنا الطلاق. قال: ويصح تفويض الطلاق إلى غير الزوجة لأنه إزالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق، فإذا قال لرجل طلق زوجتي أو أمرها بيدك فالحكم فيه كالحكم في جعل ذلك إلى الزوجة على ما مضى. لكنه إذا أطلق ليس له أن يطلق إلا واحدة، وإن أراد أكثر فإنه يحدد له ذلك الشيء. قال رحمه الله: فإن وكل اثنين لم يملك أحدهما طلاقها. هذه مسألة أخرى، هذه فرع عن الأولى، هل يجوز أن يوكل شخصين في الطلاق كما أنه يجوز له أن يوكل اثنين في تزويج ماذا أختها وغير ذلك، هل لها هي أيضا أن توكل؟ مر بنا أنه يجوز أن يوكل أكثر من واحد، لكن يرجع إلى شروطه. فهل هو عندما وكل الاثنين قيدهما معا بألا يصح الطلاق منهما إلا متفقين، أو أنه أعطى كل واحد منهما الصلاحية بحيث لو طلق وحده وقع الطلاق؟ قال: فإن وكل اثنين لم يملك أحدهما طلاقها منفردا. قال: وإن جعل إليهما طلاقا، وإن جعل إليهما طلاقا ثلاثا فطلق أحدهما ثلاثا والآخر واحدة وقعت واحدة لاتفاقهما عليها، لاتفاقهما على الواحدة والاثنتان زائدتان فتسقطان. قال: ولو لم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها الوكيل ثلاثا وقعت الواحدة، لأن الباقي يلغى لا يصادف محلا فيلغى، لأن المحل لا يتسع لأكثر من هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقع الطلاق بغير اللفظ إلا في موضعين. يقول المؤلف: ولا يقع الطلاق بغير اللفظ سواء كان صريحا أو كناية إلا في موضعين. سيذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى، إحداهما الكتابة، يعني لو أن إنسانا كتب وقال مثلا زوجتي طارق، هل يقع ذلك؟ هذه واحدة منها. نعم. والأخرس، أحدهما الأخرس إذا أشار بالكلام. الأخرس هو الذي لا يتكلم، والأخرس يقسم العلماء إلى قسمين: أخرس تفهم إشارته فهذا هو المراد هنا، وأخرس لا تفهم إشارته فلا ينبغي أن يطبق الحكم. إذن هناك أخرس تفهم إشارته، يعطي إشارات كان يشير بأصابعه إلى العدد وحركاته معروفة فهذا ينفذ طلاقه، أما إذا كان الأخرس لا تفهم إشارته فلا يقع، لأن هذا فيه حكم حلال وحرام. قال الأخرس: إذا أشار بالطلاق وقع الطلاق، وقع طلاقه، لأنه يحتاج إلى الطلاق فقامت إشارته فيه مقام نطق غيره كالنكاح. ولذلك سيأتي المؤلف بعد فترة ربما، أعتقد أنه سيذكر هذه المسألة، لو أنه قال لامرأة أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاثة هل تعتبر ثلاثة؟ هذه مسألة فيها خلاف سيذكرها، أعتقد المؤلف سيذكرها. نعم. قال رحمه الله: ويقع من العدد ما أشار إليه. ما أشار إليه يعني أشار واحدة اثنتين ثلاثة حسب ما يشير، لأن إشارته كلفظ غيره. قال: وأما غير الأخرس، لأن إشارة الأخرس تنزل منزلة لفظ المتكلم، هذا هو مراد المؤلف، إشارة الأخرس تنزل منزلة مقالة غيره. قال رحمه الله: لأن إشارته كلفظ غيره. وأما غير الأخرس فلا يقع الطلاق بإشارته، لأنه لا ضرورة به إليها فلم يصح منه بها كالنكاح. وحقيقة ما نقول ضرورة، لا حاجة له إليها أصلا، والحاجة دون الضرورة، ما الحاجة بأن يشير؟ لا، هو يتكلم. قال الثاني: إذا كتب طلاق زوجته ونواه وقع لأنه حروف يفهم منها صريح الطلاق. يعني كتب في ورقة مثلا امرأة يقول مثلا امرأتي طالق، فهل هذا يعتبر طلاق؟ يرجع إلى نيته، ربما يقول أنا ما قصدت الطلاق، أنا رجل نتعلم الخط فجاءت هذه الكلمة على بالي فكتبتها، فما كتب مثلا يقول أنت طالق، أنا أريد أن أحسن خطي، يعني عنده هواية في الخط فيجمع، ولا تجده ليس عنده عبارات كثيرة، تجده في بداية الطريق يتعلم فلا يحفظ إلا الكلمات المتداولة حوله، فتجده يكتب هذه الكلمة، فهل يقع الطلاق؟ هذه سيشير إليها المؤلف رحمه الله. إذا كتب طلاق زوجته ونواه وقع لأنه حروف يفهم، لأنه يعني الطلاق، ولأنها يعني حروف الطلاق، نعم، لأنه حروف يفهم منها صريح الطلاق أشبه النطق. قال وإن كتب صريح الطلاق من غير نية. ويستدلون بقول الله تعالى أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فالكتابة معتبرة يثبت بها ماذا؟ الحق صلى الله على محمد. إذا كتب ولم ينوي لا يقع، لأنه كتب ربما يقول أنا أريد أن أحسن خطي، أنا كتبت ولا أقصد عبارة من العبارات. هو إذا كتب لفظ الطلاق، يعني هو لو قال لامرأتي أنت طالق ولم ينوي فيتطلق، لأنه اسمع مني أنا أوضح لك، يعني لو قال لامرأتي كلام أنت طالق ولم ينوي الطلاق تطلق، ثلاث جدهن جد وازن. لكن لو كتب العلماء مختلفون يقول لا بد من النية، كما لو قال أنت طالق وقال لا أنا أخطأ لساني، أنا أريد أنت طالع، يعني طالع الدرجة، أنت طاهر بمعنى أنك خلاص حفظت وتطهرت إلى غير ذلك، فهذا يجعل بينه وبين الله يدين كما يقول المؤلف، يعني يترك إلى دينه وأمانته وضميره، فهمت؟ لكن قد يكتب على ما يقول مثلا أنت طالق، يقولون على الماء لا يقع، أو يأتي بإصبعه كذا على جدار أو ورقة لا ما في خط، هل يقع؟ العلماء أيضا مختلفون في هذا، هناك من يوقعه، يعني الطلاق من أصعب الأمور أيها الأخوة، فلا ينبغي أن يتخذه الإنسان هزوا، يعني عليه أن ينشغل بغيره في كلامه، فمسائله شائكة.